بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قلع السن أو الضرس إذا كان زائدا لا حاجة فيه ولا ضرر مع إبقائه لكنه يشوه منظر الإنسان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز تغيير الخلقة، فإذا كانت هناك أعضاء زائدة فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمكلف أن يأذن بإزالتها، وتلك هي خلقة الله عز وجل، أوجدها للإنسان في الإنسان لحكمة حتى يكون له الأجر في الصبر على هذا البلاء، كما ابتلى الأعمى بالعمى والنقص والمشلول بالشلل والنقص، كذلك يبتلي بالزيادة فما يسعه إلا الصبر. فهذا الجسد لله، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على تغيير خلقة الله. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، ثم قال: المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فكأن قوله المغيرات خلق الله وقع بمثابة التعليل للعن، فالإقدام على تغيير الخلقة لا يجوز إلا إذا وجدت حاجة، كأن يكون الناب زائدا ويؤذي ويضغط على اللثة ويجد الإنسان منه الألم والضرر فنعم. وأما بالنسبة لكونه تتشوه خلقته فهذا ابتلاء ابتلاه الله عز وجل به، كما فاضل الله عز وجل الناس في خلقهم لحكمة منه سبحانه وتعالى، فجعل في هذا البلاء المكلف أجرا من جهة كونه يصبر على هذا البلاء، وقد يصرف الله عنه الفتنة بوجود التشوه في خلقته. وكذلك أيضا يذكر عباده برؤية هذا المخلوق على هذه الصورة، فمن رأى زائد الأسنان حمد الله عز وجل على سلامة أسنانه، ومن رأى زائد الأصابع حمد الله عز وجل. فهذا كله ابتلاء للرائي والمرئي، وعلى هذا فلا يسع المكلف إلا أن يصبر ويحتسب، والله تعالى أعلم.